قام كوادر الاتحاد العام لنقابات الكوريلا ومسؤول تعاية من المراتب الابتدائية له بالرحلة الاطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو في الفترة ما بين يومي 28 و 29 من هذا الشهر بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العظيمة. وضع الزوار سلات الزهور وباقاتها أمام تماثيل الرئيس العظيم كيم إل سونغ المنتصبة في النصب التذكاري للانتصار في معركة بوتشامبو وموقع المعركة الثورية في بوتشامبو ومخيم تشونغبون والنصب التذكاري للانتصار في معركة منطقة موسان وضفة بحيرة سمزي والجداريات الفسيفسائية القائمة في معسكر بيكتوسان السري والتي تحمل ملامح القادة الثلاثة المنحدرين من جبل بيكتو وسلموا عليها. وزاروا معسكر بيكتوسان السري المكان المقدس للثورة وعقدوا اجتماع العزم أمام بيت ميلاد القائد كيم جونغ إل في المعسكر. أثناء رحلة الاطلاعية أقاموا جلسة التحدث عن الانطباعات بعد مطالعة المذكرات وجلسة تلاوة القصائد وألعاب الرياضة والتسلية وغيرها من الأعمال السياسية والثقافية المتنوعة.